السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن سبل السلام طبعة دار المعارف بحاشية الألباني، أنا ما أدري عنها من حيث الصحة والأخطاء ما أدري، لكن تتويجها بأحكام الشيخ الألباني على الأحاديث هذا بحد ذاته ميزة. يقول: ما هي الطبعة التي تنصحون بها للسبل؟ السبل طبع مرار كثيرة، في كل واحدة من هذه الطبعات لا تسلم من خطأ مطبعي أو إعواز في تعليق، والذي يجمع بين هذه الأمور على وجهه إن لم يكن الوجه الكامل المطلوب المرجو، اللي فيها أحكام على الأحاديث وفيها تعليقات وفوائد وإحالات ولا تسلم من أخطأ، طبعة دار ابن الجوزي الأخيرة. أما نعم صبح حلاق، لكن الأولى فيها أخطاء أكثر. هذا يسأل عن ضوابط التأويل الصحيح. ضوابط التأويل الصحيح: تأويل إنما يلجأ إليه، لأنه على خلاف الأصل، إنما يلجأ إليه إذا دعت إليه حاجة من رفع تعارض بين النصوص، لابد من مستند ومعتمد وأن يكون له أصل في اللغة، ويلجأ إليه لأنه هو الاحتمال المرجوح إذا وجد تعارض لرفع التعارض بين النصوص لا مانع. أيضا لابد أن يكون ثابتا عن سلف هذه الأمة وأئمتها. هنا يقول: قال الحافظ العراقي رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. ثم شرع رحمه الله في المقصود: ألا يمكن أن يقال الأولى على المؤلف رحمه الله أن يثني بالصلاة والسلام على الصحابة والآل جريا على أصل عقدي جانب الروافض والخوارج فيه معتقد أهل السنة؟ لا شك أن الامتثال امتثال الأمر يتم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أن الامتثال في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الامتثال يتم بهذا فقط، بالصلاة والسلام عليه. ثم إذا زدنا على ذلك فللآل حق عظيم على الأمة، وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك، لأنهم هم حملة الدين وبواسطتهم وصلنا الدين، ولولا الصحابة ما وصل إلينا الدين. فنصلي عليهم تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفرد الآل دون الصحب ولا الصحب دون الآل، لأن كل واحد منهما صار شعارا لطائفة من أهل البدع. أما ما يستدل به بالنسبة للصلاة الإبراهيمية من لزوم الصلاة على الآل كما يقرر ذلك الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان، ويتهمون سلف هذه الأمة أنهم إنما تركوا الصلاة على الآل مجاملة للخلفاء، هذا الكلام ليس بصحيح. الصلاة الإبراهيمية فرد من أنواع الصلوات المأمور بها، يعني يؤتى بها في موضعه، وما عداه يبقى الأفراد الأخرى كل في موضعه، والامتثال خارج الصلاة إنما يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم. كتب الأئمة كلها لا تزيد على هذا شيء، فإذا زادوا قالوا: على آله وصحبه وسلم تسليمك إلى آخره. هذا يقول: هل يجزئ غسل الجمعة والنظافة عن الوضوء؟ وإن كان لا يجزئ فما العمل بالصلوات التي صليتها مكتفيا بأحد الغسلين؟ معلوم أن وإذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، إحداهما كبرى والأخرى صغرى، إحداهما مؤدات والأخرى مقضية، أن الصغرى تدخل في الكبرى. والحنابلة يقول: إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، فيدخل فيه الوضوء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الواجب لا يجزي إلا عن واجب، الواجب لا يجزي عنه إلا واجب. لا، هو قال غسل الجمعة. أما بالنسبة لغسل النظافة هذا لا يجزي اتفاقا، هذا لم تنوى به عبادة ولم يرفع به حدث، هذا اتفاقا لا يجزي. يقول: وإن كان لا يجزئ فما العمل بالصلوات التي صليتها مكتفيا بأحد الغسلين؟ إن كنت اكتفيت بغسل هو لمجرد النظافة فعليك أن تعيد، إذا كان في مقدورك الإعادة وبإمكانك حصر ما فعلت في هذه الأغسال. وإن كانت لا تحصر ولا تستطيع ويشق عليك مشقة عظيمة، استقبل واستأنف بأغسال مشروعة. نعم. إيه؟ ها؟ النظافة اتفاق، النظافة غسل تغسل للنظافة وخرج وتصلى اتفاقنا، نظافة اتفاق، لكن النوى غسلا مسنون كغسل جمعة مثلا هذا يجزع عن الواجب عندهم، والمحقق أنه لا يجزع عن الواجب إلا الواجب. حتى المسنون يعيد. حتى المسنون يعيد. شو المسنون؟ لا، المسنون قيل به يعني أمره أخف. المسنون قيل به لكن أمره أخف. ها؟ ولو جاء به على الصفة المسنون، لأنه لا ينوي به سنة، ينوي به التبرد. غسل الجمعة جاء به على الصفة المسنونة، هذا عند الحنابلة يفسد، وعند غيرهم لا. جاء بوضوء ليرفع به الحدث، هو توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل للجمعة، وش ناوي بالوضوء لهذا الغسل المسنون؟ نعم، إن جاء به صفة لوضوء رافع لحدث يستبيح به ما لا تستباح الصلاة إلا به انتهى الإشكال. هو لما دخل محل الاغتسال هو يريد أن يصلي بهذا الغسل، وما قبله من وضوء فالنية المسنونة متضمنة لرفع الحدث، لأنه يريد أن يصلي به جمعة، ولا يصلي بجمعة إلا بوضوء يرفع الحدث. لكن الإشكال فيما إذا كان عليه جنابة، احتاج لغسل واجب شارط لصحة الصلاة، هل يكفي عن غسل الجمعة حتى على القول بوجوبه؟ لأن رفع الحدث لا بد من نية، لكن لا يقصد أن يستحضر هذا وينطق به ويلفظ به، هو ذهب من أجل أن يرتفع عنه الجناب. هذا يقول: ما توجيهكم لامرأة تمتنع عن الزواج بحجة التفرغ للعلم، وأن الزواج سيشغلها بالدنيا وستتعلق بالزوج والأولاد، وهل الزواج يترتب عليه التعلق بالدنيا وزنا في دون الزواج؟ والنكاح من سنن المرسلين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا شك أن الزواج أهم، ومع ذلك بالتجربة ثبت أنه لا يعوق عن تحصيل العلم، لا سيما في الظروف التي نعيشها، يعني مع توفر الأسباب والوسائل وعدم انشغال الناس بالمعيشة، كان الناس لا يستطيعون، لا رجال ولا نساء يطلبون العلم، لأنهم انشغلوا بلقمة العيش، يكدحون ليل نهار من أجل أن يأكل. لكن الآن لا نحتاج إلى مثل هذا والله الحمد. هذا من المغرب، اللي قبلهم من ليبيا والجزائر والكويت، يقول: خطبت فتاة من قريتي وأعجبني خلقها ودينها، ولكن أخبرني والدها بأن عندها مشكلة من جهة الإنجاب وهي لا تنجب، ولما علمت والدتي بهذا غضبت، ولكن أستطيع إقناعها، وأنا قد رأيتها وأعجبتني هذه الفتاة، فهل هناك ما يمنع من الارتباط بمن لا تنجب ومحافظ على الحجاب ومحافظات على الحجاب والزي الساتر قليل في بلادنا، وهي من هؤلاء القلة بين تنصحون؟ لا شك أن التي تنجب أفضل، التي تنجب أفضل، جاء الحث عليها: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. لكن إذا وجد صفات ترغب في المرأة وأنها تغطي جانب كبير من متطلباتك وتبحث عن زوجة أخرى للإنجاب، فهذا طيب. هذا يقول: حكم صيد طير الهدهد، هل هو حلال أم حرام؟ جمهور أهل العلم على أنه محرم لا يؤكل. هذا من المغرب يقول: ما الفرق بين المرجئة والكرامية؟ المرجئة والكرامية بينهم تقارب من جهة، وبينهم أيضا افتراق من جهة. فالكرامية نوع من المرجئة، لكنهم يزيدون عليهم، يزيدون عليهم في بعض ما يتعلق بالعقيدة. هؤلاء الكرامية غالبهم مبني دينهم مبني على جهل، يجوزون الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام، يجوزون الكذب عليه عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أنهم يكذبون له ولا يكذبون عليه، ورأيهم في الإيمان قريب من رأي المرجئة، إلا أن بينهم أنه قد يكون مؤمنا إذا نطق بالشهادتين ولو لم يعتقد، فيدخل في قولهم المنافقون، فهم أشد من المرجئة من هذه الحيثية. إذا حلف إنسان قائلا: علي عهد الله أن أفعل كذا، أو علي نذر الله أن أفعل كذا، ثم حنث ولم يفي بهذا العهد، هل عليه كفارة؟ وما هي هذه الكفارة؟ وهل إذا تعدد الحلف لهذه الأشياء مختلفة لها حكم. هو لو كان مجرد وعد من دون توثيق بعهد الله كان الأمر أخف، ولو اقترن باليمين، لأن مثل هذا يكفر. لكن إذا قال علي عهد الله وعاهد الله أن يفعل كذا يخشى عليه من النفاق، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، إلى أن قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، لأن هذا أمر خطير جدا إذا كان مقرونا بالعهد. يقول: إذا نذر شخص أن يختم القرآن في 5 أيام ثم تحقق له أمر، وبعدما تحقق مراده قرأ جزئين فقط في 5 أيام ثم توقف ليومين عن القراءة، فماذا عليه الآن؟ الآن هو يقرأ من أجل أن يحصل له هذا الأمر، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يقرأ وأن يصلي وأن يصوم وأن يتعبد لله جل وعلا مخلصا له في ذلك، قاصدا بذاك رضاه والفرار من سخطه، محبة لله وتعظيما له. أما أن يقرأ أو يصلي من أجل أمر من أمور الدنيا ثم بعد ذلك يترك، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لو كان من الأصل يعني يقرأ في 5 أيام ثم طرأ له ظرف، أو رأى أن القراءة في 5 أيام لا تعين على التدبر فأراد أن يقلل ويخفف، هذا ما في إشكال، مع أن الثبات مطلوب، الثبات مطلوب، وأحب الدين إلى الله أدومه وإن قل. هذه تقول: نحن في بلادنا في كلية الشريعة ابتلينا بتدريس الرجال من غير حاجز، فما حكم تعليم الرجال للنساء القرآن خاصة وكافة العلوم عامة؟ أخوان، مثل هذه الأمور التي تتيح للرجل النظر والتحديد ومعاودة النظر في المرأة والعكس من قبل المرأة، والطرفان منهيان عن إرسال البصر ومران بغض البصر من الجهتين، يترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا، والوقائع وشواهد الأحوال في جميع البلدان التي فيها الاختلاط وقائع تندى لها الجبين. والعلم إن كان المطلوب والمقصود وجه الله فما عند الله لا ينال بسخط، وإذا كان المقصود به الدنيا وترتكب بواسطة المحرمات فهذا الأمر أشد. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا سواء كان رجل أو أنثى، فيبتعد عن مثل هذه الأمور ويطلب العلم من جهات لا محظور فيها. يقول: هل إذا كبر الإبن واستقل عن أبيه ثم كان فقيرا يأخذ من زكاة أبيه؟ لا يأخذ من زكاة أبيه، لأن الزكاة لا تحل لا للأصل ولا للفرع، فلو احتاج لا لازم الأب الإنفاق عليه. أيه. كيف هو نذر؟ إذا نذر شخص أن يختم القرآن في 5 أيام إذا تحقق له أمر، نعم، نذر أن يقرأ القرآن في 5 أيام عليه أن يقرأ القرآن في 5 أيام، يلزمه. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ثم بعد ذلك إذا تحقق له الأمر ترك. أكثر النذور على هذا: إن قدم غائب شف الله مريضين، هذا نذر يطيع الله فلا يطيع، يلزمه الطاعة. هو نذر وقرأ القرآن في 5، لكن ما يقول كل أقرأ القرآن في 5 مدى عمري، هذا فرق بين هذا وهذا، لكنه نذر أن تم وقرأ القرآن في 5 أيام ثم ترك، صلى الله العافية. إذا ما وفى يلزمه النذر، يحرم عليه، إلا إذا كان لا يستطيع أو في معصية. يظن بعض الناس في كفارة يترك النذر إذا عجز عنه يكفر. إذا منع ولي الأمر ابنته من التعلم في مثل الظروف المذكورة في السؤال السابق هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، بل هو مأجور على ذلك. إذا خشي على ابنته يلزمه أن يحفظها ويصونها ويكفها عن مخالطة الرجال. ها؟ لا هذا يقول السؤال إذا منع ولي الأمر معلش، بل هو مأجور على ذلك. لكن السؤال لو عكس وقيل هل يجب على ولي الأمر أن يمنع؟ نعم، لأنها أمانة في يده، لا يجوز أن يفرط فيها. يقول رجل اشترى منزلا عن طريق تمويل الراجحي ويدفع أقساطا شهرية منذ 7 سنوات، بقي عليه أقساط لمدة عام واحد، هو الآن على وشك السفر للخارج مبتعثا من قبل جهة عمله، وهذا يقتضي انخفاضا حادا في راتبه، لا يملك ما يسد به ما بقي من الأقساط، ولو باع البيت خسر كثيرا، ولو عرضه للإجارة لم يفي بقيمة الأقساط. السؤال: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط ليبيعها نقدا من أجل سداد أقساط البيت فتكون عليه أقساط السيارة أقل بكثير من القسط الذي يدفعه للبيت؟ وإن كان هذا جائزا فهل يجوز له شراء السيارة ومن ثم بيعها من نفس الجهة التي اشترى منها هذا المنزل، فهم لديهم صالة لبيع السيارة؟ الذي يخشى أنه يعني تزداد الحيلة وتقوى وجهة نظر من يمنع مسألة التورق إذا صار فيها الاحتيال، إذا كان الطرف الثاني له دخل في العقد الثاني، الطرف الأول له عقد في الطرف الثاني، لأنه كأنه قال سدد لي قيمة البيت وأعطيك قيمة ثانية للسيارة، أو استدن مني تسددا، ها؟ كان لا أيضا هذا ليس يعني مغلف، يعني ما هو واضح، مو واضح. فإذا كانت مسألة التورق فيها خلاف قوي وفيها ضعف، لا شك أن تزداد ضعفا بمثل هذه التصرفات، ولا مانع من أن يذهب إلى جهة ثالثة ويستدي منها على جهة التورق ويسدد الجهة الأولى ويبقى دينهم على الجهة الثالثة. يقول: إذا جاء بالسند عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المقصود بعبد الله؟ هذا ما فيه يعني قاعدة وجادة معروفة عند أهل العلم، يعني متفق عليها بين أهل العلم في جميع الكتب، ما في قاعدة، إنما يكون عبد الله مهمل يراجع في كتب الرجال التي تعنى بالشيوخ بالتلاميذ، فيمكن كشفه، وإذا لم ينكشفه فالأمر سهل، لأنه أينما دار دار على صحابي ثقة. من قال لامرأتي إذا فعلت هذا الأمر فأنت طالق، فنسيت وفعلت هذا الأمر فليقع الطلاق، إذا كان قصد الطلاق يقع الطلاق، إذا كان قصد الطلاق يقع الطلاق، لأن الطلاق معلق به لا بها. وإذا كان قصده الحث أو المنع من هذا الأمر فالفتوى كما هو قول شيخ الإسلام أن عليه كفارة يمين. هذا يقول: انتشر بين الناس ما يسمى بالأناشيد، ولكنها في هذه الأيام جاءت على طابع خاص، فتسمع المنشد ينشد بجواره صوت إنسان يقلد المزمار، وهذا ثالث معه ما يشبه صوته بما يعرف بالعود، وقد يأتي رابع وخامس بأصوات أخر قد يجزم السامع بأنها ليست من البشر. الإطراب الذي من أجله منعت الآلات يمنع كل ما يؤدي نفس الصوت المطرب، لأن العبرة بالتأثير في السامع وليس العبرة بالآلة، فإذا اجتمع من الأصوات ما يؤثر في السامع على مستوى التأثير التي يؤثر فيه الآلة منع كالآلة. يقول: هناك أخرى صورة أخرى، وهي أن تدخل هذه الأصوات إلى أجهزة صوتية معينة وتعالج لتخرج أشبه المعازف، نفس الشيء، ثم توزع على التسجيلات الإسلامية وتباع على أنها من الحلال. ولقد سمعت بعض من يفتي يقول في مقابل الآتي من الحظيرة الأوروبية من غناء وموجون: يصح القول بجواز مثل هذه الأناشيد. ولقد انتشرت هذه الأمور بين كثير من الأخيار، بل بعض الطلبة، وأنا يقول وأنا ألتمس تحرير هذه المسألة. أهل العلم يعني ما قصروا في توضيح هذه المسألة، وهم يقررون جميعا على أن الشعر كلام حسن حسن وقبيح قبيح، وقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده، ولما أراد أن ينكر عمر رضي الله تعالى عنه على حسان قال: أنشدت بين يدي من هو خير منك في هذا المسجد. فالمنع ليس متوجه، المنع على الهيئة والطريقة التي يؤدى بها الشعر في عهده عليه الصلاة والسلام لا يمكن أحد أن يمنعه. وضعوا قيود، قالوا: إذا سلم من الآلة وكان لفظه مباحا وأدي على لحون العرب لا بلحون الأعاجم أو أهل الفسق فإنه حينئذ يكون مباحا. الإطراب والتأثير في النفوس، ها؟ وين؟ لا لا ما يتربي عموم الناس، لا ما بعض الناس المفتونين هؤلاء الذين يطربون من من من الأغاني التي لا يفهمون معناها، أغاني أعجمية تأتي أغاني من الشرق والغرب ويطربون لها وما يفهم معناها، هؤلاء مفتونون لا عبرة بهم. الظاهر اليوم لقاء، ها هو ما بقي في الحديث إلا أطرافه. كيف له ما باقي إلا درسين غير هذا، وباقي الأطراف كثيرة يعني تحتاج إلى أكثر من درس. لا لنا نبدأ بأطراف الحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث جابر الذي أنهينا الكلام على ألفاظه خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 9 مواضع. في 9 مواضع، الأول في بدء الوحي، والحديث حديث الباب الذي شرحناه وسبق ذكره إسنادا ومتنا والكلام عليه تفصيلا. الموضع الثاني في كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. بدء الخلق، الخلق ذكر فيه الإمام البخاري بدء الخلق بالنسبة للبشر، بالنسبة للملائكة، وبالنسبة للجن، وبالنسبة لكثير من المخلوقات. فمما يتعلق ببدء الخلق بدء خلق الملائكة وخلق الملائكة. ولذا قال: باب إذا قال أحدكم آمين، يعني في الصلاة، والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ولن يسن قول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين في الصلاة، وتسن أيضا في السرية، وتسن أيضا في القراءة خارج الصلاة، لكن المقصود بالصلاة، المقصود هنا في الترجمة الصلاة. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في الصلاة فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبك. الموافقة من وجوه، يعني مثل ما قالوا في من توضأ نحو وضوئي، يعني من كل وجه. لكن إذا قلنا أن الموافقة تكون بقدر الإخلاص، وموافقة نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بما في ذلك ما يتعلق بعمل القلب، قلنا كثير من الناس محروم من هذا الوعد، محروم من هذا الوعد، لأن النيات مدخولة والغفلة مستولية، فعلى الإنسان أن يستحضر ليوافق. ثم بعد ذلك في كيفية الأداء، من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هل سمعنا تأمين الملائكة لنؤدي كما أدوا؟ نعم ما سمعنا. إذن نؤدي على ما توارثته الأمة عن نبيها عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الأمور التي ليس فيها تفصيل دقيق، نعم جاء ضبط آمين بالمد وبالقصر وبالتشديد، آمين يعني قاصدين، وبالمد وهو هذا قول الأكثر، آمين يعني الله استجب، وقد تقصر كما هو قول بعضهم. على كل حال الأكثر على آمين، فتمد مدا عاديا، لا تمد مد يخرجها ويحيلها عن معناها ويزيدها حروف، ولا تقصر قصرا بحيث لا تظهر المدة. إن بعض الأئمة يقرأ ولا الضالين حقيقة، يعني يمدها مد مضاعف 2 أو 3 عما ينبغي، ثم بعد ذلك يتبع، لأن المأموم يستجيب للإمام يعني من لا شعور، إذا مد الإمام مد المأموم استجابة لا شعورية، وتجد إذا قصر يقصرون لأنهم يحاكونه، وهو في الأصل قدوتهم، وما جعل الإمام إلا ليؤتم به، لكن إذا مد مدا زائدا مخرجا عن القدر المطلوب فإنه لا يتبع على ذلك. نعم أمين أمين. نعم ها إيه لا تعطي، ولذلك حكم على هذا الضبط والشذر، أمين يعني قاصدي، ومذكور عن جعفر الصادق: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مقيد بالصغائر، وقول عامة أهل العلم، وجاء ما يدل على التقييد في نصوص كثيرة: ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر، فدل على أن الكبائر شأنها أعظم من أن تكفر بهذه الأمور، حتى بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة تكفر، لكن تكفر الصغائر في قول الجمهور. ومنهم من يقول إنه إذا انتهت الصغائر خفف من الكبائر، وكذلك الحج، وكذلك الحج وإن استروح بعضهم إلى أنه يكفر حتى الكبائر. وجاء في حديث ضعيف عند ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام عشية عرفة طلب من الله جل وعلا أن يكفر ذنوب الحاج في الموقف حتى المظالم فلم يجب، ففي آخر ليلة جمع أجيب، لكن الخبر ضعيف. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي قد جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئست منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: الرجز الأوثان. مناسبة الحديث لبدء الخلق وذكر الملائكة حيث ذكر فيه جبريل، فإذا الملك عليه السلام على الكرسي بين السماء والأرض، هذا من خلقه ومن طبعه أنه يجلس على الكرسي، وأن من صفته أنه على 600 جناح يسد الأفق كما جاء في بعض طرق الحديث. الموضع الثالث في كتاب التفسير في تفسير سورة المدثر: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كذا باب كذا بدون ترجمة. الباب الأول من كتاب التفسير سورة المدثر، الباب كتاب التفسير، كتاب التفسير، والباب رقم 74، العنوان عنوان السورة سورة المدثر. قال رحمه الله: باب كذا بدون ترجمة. العادة أن الباب إذا كان بغير ترجمة كان كالفصل من الذي قبله، والذي قبله ترجمة سورة المدثر، سورة المدثر فهو فرع منها، لأن نزول السورة مذكور تحت هذا الباب، فالمناسبة ظاهرة. قال رحمه الله: حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. مناسبة لكتاب التفسير وسورة المدثر على وجه الخصوص ظاهرة. الموضع الرابع في كتاب التفسير أيضا باب، يعني تحت سورة المدثر، باب رقم 2، باب قم فأنذر. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره. أحيانا البخاري ومسلم يعطفون على الظاهر مبهم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره، أحيانا يقول حدثنا مالك وآخر، حدثنا مالك وآخر، ويبهمونه لشيء فيه، أحيانا لضعفه. مثلا قال الإمام مسلم حدثنا مالك وآخر، يقصد به باللهية، لم يظهره لأنه ليس على شرطه. البخاري اقتصر على مالك. فللعالم الذي يروي الحديث عن راويين ثقة وضعيف أن يطوي الضعيف ويقتصر على الثقة، أن يحذف الضعيف ويبقي الثقة، لأنه ثبت عنده من طريق الثقة. مالك حذف بالله يعني ما ذكره واقتصر على مالك. مسلم قال مالك وغيره، هل يلزم البخاري أن يخرج البلاية؟ ألا يكفيه الإمام مالك نجم السنن؟ يكفيه، طيب ما الفرق بين هذا وبين تدليس التسوية؟ يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، مالك عن ابن عمر أو قبل مالك مثلا، أو خلنا مالك عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، جاء من بعد مالك من وصف بتدليس التسوية كالوليد بن مسلم مثلا، كان في الإسناد ضعيف بين مالك ونافع، يسقط هذا الراوي، فإذا نظر إليه الرائي وجده بأصح الأسانيد، وفيه علة لا يتنبه لها إلا أهل الحذق من الأئمة المطلعين على الطرق. نعم مالك لقي نافع وروى عنه أحاديث كثيرة جدا، فجاء هذا المدلس تدليس تسوية فأسقط هذا الراوي. هل يقول قائل إن هذا الراوي ليس بحاجة إلى أن يذكر هذا الضعيف لأن مالك ثقة ونافع ثقة مثل ما قلنا هنا؟ لا، لأنه يترتب عليه انقطاع في السند، وهنا لا يترتب عليه انقطاع في السند. ها كيف؟ لا هذا تدليس تسوية، تدليس تسوية بمعنى أنه حذف الضعيف وأبقى الأسوياء الأجواد. يقول بعضهم تدليس التجويد، هذا شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس، لأن المطلع على الإسناد ما يرى في خلل. مالك روى عن نافع ولقي نافع وأخذ عنه حديث كثير، فمن يتنبه لمثل هذا؟ جميع الباحثين الموجودين على الساحة الذين يعانون تخريج الكتب إلا ما ندر قد لا يطلع على مثل هذا، طلع عليه الأئمة الحذاق، يعرف من مالك ما روى هذا الحديث عن نافع، وليس من حديث مالك عن نافع، قد يكون رواه مالك عن شخص آخر في طبقة نافع، لكن رواه عن نافع بواسطة ضعيف، مع أن هذا لمجرد التمثيل، وإلا مالك معروف أنه ينتقي الرواة ولا يروي إلا عن ثقة، لكن هذا مجرد تمثيل. كيف؟ لا لأننا لسنا بحاجة إلى هذا المدلس، قدر زائد على المطلوب. ها؟ فائدة من ذكر طريق آخر للحديث ويبحث عنه ويبين. حدثني محمد بن الشاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره في المستخرج لأبي نعيم أن هذا الآخر أو الغير هو أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي تبين في رواية المستخرج، قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء، مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن مبارك. كل مناسبة ظاهرة لأن الترجمة ترجم بآية ذكرت في نص الخبر، باب قم فأنذر. نعم وين؟ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره، محمد بن بشار الغالب، هذا الغالب، ولا يمنع أن يكون لا يعني يمكن محمد بن بشار أظهره وأبهنا البخاري، ما يمنع أبدا. ها ثقة، هي ثقة يعني إبهامه ما له يعني ده. لكن لهم يعني مقاصد، ولهم يعني اقتصر على الثقة الذي يريده. مناسبة الحديث ظاهرة لأن الآية المترجم بها مذكورة في الحديث، وإن لم يذكره البخاري كعادته، يعني اقتصر على بعضه البخاري. الموضع الخامس في التفسير أيضا في باب وربك فكبر، قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا وجالس على عرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. والمناسبة ظاهرة جدا لأن الآية مذكورة، الآية المترجم بها مذكورة في الخبر. الموضع السادس في كتاب التفسير أيضا في باب وثيابك فطهر، قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان يعني الرجز زملوني زملوني فدثروني يعني جاء في بعض الروايات زملوني فزملوه دثروني فدثروني الآن زملوني فدثروني مما يدل على أن المعنى واحد وأن النازل بسبب التزميل أو التدثير واحد لأنه قد يقول قائل مثل ما أشرنا سابقا أن قد يستروح بعض الناس إلى أن هذا هو سبب نزول يا أيها المزمل ودثروني وهو سبب نزول يا أيها المزمل. هذا الكلام ليس بصحيح كما بيناه مفصلا في محله. يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء مرت بنا هذه الحاء مرارا في أطراف الأحاديث والبخاري يستعملها كما ذكرنا لكن بقلة يعني ما مثل استعمال مسلم يكثر منها. ومراد البخاري بها التحويل كغيره من إسناد إلى آخر كما هو قول الأكثر. ومنهم من يقول أن المراد الخاء وليست حاء رمز للإمام البخاري ومنهم من يقول الحديث كما يقول المغاربة وفصلنا في هذه أكثر من مرة. الموضع السابع في كتاب التفسير في باب الرجز فاهجر، يقال الرجز والرجز العذاب، الرجز الأوثان كما تقدم في شرح الراوي نفسه، وهنا قال الرجز والرجز العذاب. نعم الأوثان سبب للعذاب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى قم فأنذر إلى قوله فالرجز فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الآية قم فأنذر إلى قوله فالرجز فاهجر والترجمة نعم الترجمة والرجز فاهجر فهي مذكورة وإن لم تذكر بكاملها وإنما أحيل إليها وذكر طرفها. الموضع الثامن في كتاب التفسير في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق باب بدون ترجمة. قال رحمه الله قال ابن شهاب قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي قال في حديث بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرقت منه يعني خفت وفزعت فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر الرجز فاهجر. قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدونها ثم تتابع الوحي. التفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق والقصة ليس فيها ذكر لإقرأ فيما بين يدينا لكنها إحالة على مجيئه له بحراء بسورة اقرأ. ومن جهة أخرى ذكرت سورة اقرأ في بعض ألفاظ الحديث في بعض طرقه من باب أنها من باب المراجعة، أنها أول ما نزل يراجع جابر فيقال أليس سورة اقرأ هي أول ما نزل، فيقول ألا أحدثكم إلا ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر يا أيها المدثر. فسورة اقرأ مذكورة ولو كانت على سبيل المراجعة من الراوي عن جابر ومن جابر إلى من بعده. ايش فيه؟ قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة. إيه؟ قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي وذكره، ذكر هذا الحديث إثر حديث عائشة الذي فيه ذكر سورة اقرأ. وأيضا سورة اقرأ مذكورة في بعض طرق حديث جابر وفي بعض ألفاظه، لا على سبيل التقرير أنها أول ما نزل، وإنما جاء ذكرها على كل حال من باب المحاورة. ذكرت هذا يعني وجه الدلالة من حديث على الترجمة من وجهين. الأول أن في قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء إشارة إلى نزوله بسورة اقرأ، وإردافه لحديث عائشة بحديث جابر يدل على هذا. الأمر الثاني أن الحديث في بعض طرقه كما ذكرنا سبق ذكره، ذكر الطريق التي فيها التنصيص على سورة اقرأ، وإن لم تكن على طريق الإثبات إلا أنها موجودة. تحمل أيضا على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي، معروف هذا الكلام، لأنه قال فإذا الملك الذي جاءنا بحراء دل على أنه جاء قبل ذلك. هي سورة من القرآن. أي نعم، هذا إجماع، هذا إجماع على أنها سورة من القرآن، وليس المراد الترجمة في أول ما نزل. نعم. شيء موافقة الملائكة ايش فيها؟ أولية نسبية وليست أولية مطلقة. الأولية المطلقة لسورة اقرأ، والأولية النسبية لسورة المدثر، بمعنى أنها أول سورة نزلت بعد فترة الوحي بعد سورة اقرأ. ومر بنا ذكرنا أن الإمام المجدد رحمه الله يقول إنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. سبق البحث في من أسلم قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعد من أتباعه عليه الصلاة والسلام أو أنه مؤمن به كما أمر في الكتب السابقة، يعني كإيمان من آمن بموسى أو عيسى أو غيره. تقدم التاسع في كتاب الأدب، الموضع التاسع في كتاب الأدب في باب رفع البصر إلى السماء، في باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني هذا مثال رددناه مرارا لبيان منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه قد يعدل إلى الشيء الصريح البين الواضح إلى ما فيه شيء من الغموض. فالترجمة باب رفع البصر إلى السماء اللائق بهذه الترجمة الآية التي بعد ما ذكر فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بعدها وإلى السماء كيف رفعت. هذه الآية المطابقة للترجمة. فإما أن يقال أن البخاري رحمه الله تعالى أراد القارئ أن يكمل ما بعد هذه الآية ليقف على ما فيه المطابقة، أو أنه على عادته في ذكر ما لا يطابق اعتمادا على نباهة القارئ، وأن القارئ أن يعرف أن هذه ليست في مطابقة، وإنما المطابقة بغيرها فليبحث عن غيرها وهي أقرب الآيات إليه. الأمر الثالث أن الإمام البخاري قد يأخذ من هذه الآية ما يستلزم رفع البصر إلى السماء، لأن الإبل في خلقتها طول فهي أعلى من الإنسان، فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى أعاليها لزم منه رفع بصره إلى السماء. وأورد من بعض كتب اللغة أن الإبل اسم من أسماء السحاب، اسم من أسماء السحاب، فإذا رفع رأسه إلى السحاب فقد نظر إلى السماء. نعم. إيه؟ إيه لكن نص على السماء، ليش نص على السماء؟ لماذا نص على السماء والله جل وعلا بدأ بالنظر إلى الإبل هنا؟ نعم، إن في خلق السماوات والأرض، يعني في هذا لا شك. نعم، معروف. إذا أردنا أن نبحث لماذا قدمت الآية على التي قبلها، لكن الآن لنربط الآية بالترجمة، نربط الآية بالترجمة. هات. لا لا، ما في مطابع ولا نقل، هذا إشكال موجود من قديم. يعني أنت تريد أن الآيتين في حكم الآية، وأنه يكتفى بالجملة الأولى على الثانية، كما يقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن لازم ذلك أن يقولوا وأن محمد رسول الله، ظاهر. لكن لماذا يقتصر على هذه الآية وفي القرآن نص أصرح منها؟ هذا التصرفات رحمه الله. قال أيوب والعطف على نية تكرار العامل، العطف على نية تكرار العامل. قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. الآن في رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء والذكر المعروف، الفقهاء يذكرونه، يستحبونه، لكن هل في الدليل الثابت ما يدل عليه؟ ها؟ نعم، فيه ضعف، فيه ضعف. قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي، ثم فتر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء. هذه جبلة، الإنسان إذا سمع شيئا مؤثر فإنه يلتفت إليه، يلتفت إلى جهته، وجهة الصوت الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من السماء، إلا أنه أمر يعني في شيء من استبعاد، من استبعاد. ولذا نظر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ثم رفع بصره إلى السماء. ها؟ لأن هذا مستبعد، يعني يأتي صوت، من بعد يجي صوت إلا سحاب وشبهه، لكن صوت ينادي يا فلان يا فلان من جهة السماء هذا مستبعد، ولذلك أخره عن الجهات وجعله آخر الجهة. فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي من السماء والأرض، ما يدل على أن الصوت الذي جاءه من السماء يعني من جهة العلو، جهة العلو. والمناسبة ظاهرة لقوله فرفعت بصري إلى السماء، يقول عليه الصلاة والسلام فرفعت بصري إلى السماء، مما يدل على أن رفع البصر يختلف حكمه من حال إلى حال، فقد يكون مطلوبا للتفكر، وقد يكون ممنوعا في الصلاة، وأيضا رؤية ما يضر كالشهاب مثلا. المقصود أن حكم رفع البصر إلى السماء لا يحكم بحكم مطرد بالمنع مطلقا أو بالكون مطلوب مطلقا، إنما على حسب الحال التي تقتضي ذلك. الحديث خرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد، ويأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وننظر في بعض أسئلة الحاضرين، لأن لهم حق، إذا أجبنا على أسئلة الآفاقيين ننظر إلى أسئلة من حضر. قال: ما حكم إذا اغتسل من الجنابة ثم خرج منه بقية من المني، سواء كان بعد الغسل أو حتى خارج الحمام قبل أن يكون أثناء الصلاة بعد ذلك، مثل أن يكون في أثناء الصلاة بعد ذلك، فهل يعيد الوضوء أم الغسل؟ لا يعيد الغسل، لا يعيد الغسل، وإنما يعيد الوضوء، لأنه ينقض الوضوء، إلا إذا كان ضرب من الوسواس، فإن مثل هذا عليه أن يفعل ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ينضح فرجه وسراويله ويتوضأ وضوءه للصلاة. يقول: ما حكم تقنين الشريعة؟ تقنين الشريعة بمعنى أن الشريعة بدلا من ما هي مدونة في الكتاب، تفاسير في الأحاديث، في شروح الأحاديث، في كتب أهل العلم الفقهاء، في المذاهب، تنقل وتشبه بالقانون، بالمواد، المادة كذا وكذا، هذا اشتدت الدعوة إليه، ويرى بعضهم من الحاجة ماسة إليه بسبب تفاوت مستويات القضاة، ووجد من يحكم بأحكام شديدة جدا، ووجد من يحكم بقضية مقاربة جدا لهذه القضية بحكم خفيف جدا، لكنه ليس عليه هدي سلف هذه الأمة، ويقطع باب الاجتهاد الذي أمر الله به، وترك للقاضي الفرصة للنظر، ويضاف إلى ذلك أنه ما من قضية إلا ولها ما يحتف بها ويجعلها تتميز بحكم تختلف عن غيرها، ولو كانت في الظاهر مشابهة، ولو كانت مشابهة في الظاهر، فإذا قننت الشريعة ووضع من فعل كذا عليه كذا، فعل كذا عليه كذا، وجاء ليطبق هذا القانون وهذه المواد، فإن القاضي ليس لديه أي حق في التصرف، يجلد هذا 10 جلدات وذاك 10 جلدات، لأن الفعل متقارب، لكن ماذا عن الفاعل؟ ماذا عن الفاعل؟ هل يلاحظ في القوانين وفي المواد؟ هذه لا يمكن ملاحظتها. لماذا؟ لأن هذه المواد التي تكتب، وإن كانت مستمدة من كتب أهل العلم، إلا أن أثناء إعدادها يخفى عليها من الصور ما لا يمكن استحضاره، فتترك الأمور فيها شيء من السعة لاجتهاد القضاة. وأول ما بدأ بتقنين الشريعة في عهد الدولة التركية، في آخر عهد الدولة التركية، حينما ألفت مجلة الأحكام، مجلة الأحكام العدلية، وألزم بها القضاة، فصارت مواد لا تختلف عن القوانين، إلا أنها مأخوذة من مجموع المذاهب، يعني ما هي من مذهب واحد، مأخوذة من مجموع المذاهب، ولذلك ذهبت هيبتها. هل تعرفون نصرانيا شرح كتاب فقه من الكتب المعتمدة عند أهل العلم؟ نعم، بينما المجلة شرحها عدد كبير من النصارى، نعم، أكثر الشروح المتداولة على يد النصارى شروح المجلة، مجلة الأحكام العدلية. ولا شك أن هذا يذهب هيبة الأحكام، حينما نجعل هذا القانون وإن كان مستمدا من كتب أهل العلم في مصاف القوانين الأخرى، وعلى هيئتها وعلى نظامها وعلى موادها وعلى تفاصيلها وتباريعها، ومع ذلك نسد باب الاجتهاد للقضاة، لا شك أن هذه هفوة عظيمة، والمطالبة بها خطيئة، ولا يجوز الانصياع لمثل هذه المطالبات. أنا ذكرت هذا، ذكرت أنا أن أقول بعض القضاة ليس على المستوى المطلوب، لكن تعالج هذه المشاكل، ما أن يحرف النظام ويغير طريقة الأمة من عهد الرسول، من سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، ثم نقول نقنن المادة كذا تنص على كذا، والمادة كذا تنص على كذا، ثم بعد ذلك يأتي من له اجتهاد ورأي صائب مبني على دليل من الكتاب والسنة ويلزم بهذه المادة. نعم. إيه، ما في شك أن وجود التفاوت، وجود الخطأ من القضاة، مشار إليه بالنصوص، يعني ما القضاة ليسوا بمعصومين، يعني كون الأمة بحاجة إلى أعداد هائلة من القضاة، وذلك يقتضي أن نتسامح ببعض الشروط. إذا لم نجد الأكمل استعملنا من دونه، إذا لم نجد من دونه استعملنا من دونه، لأن الحاجة لابد من القيام بها. علينا أن نسعى لتأهيل القضاة لئلا يكون لأحد كلام، وإذا وجد تصرف مخالف إما زيادة فاحشة على أمر يسير أو العكس، هذا ينبه القاضي وينقض حكمه. ما المانع من أن ينقض حكمه؟ ما في شك أن الشيء إذا الأمر الثابت الراسخ إذا زحزح وحرك عن مكانه في أنه عرضة للزوال النهائي، عرضة للزوال النهائي. ولنا عبرة بالبلدان المجاورة، أخذوا يغيرون شيئا فشيئا إلا أن ذهبت هيبة الشريعة، ثم بعد ذلك تدخلوا في أمور الناس الخاصة، في أحوالهم الشخصية التي هي آخر ما يغير ويعدل من أحكام البشر. أحكام الله جل وعلا ثابتة لكل زمان ومكان، يأتون يغيرون، يبدون بالحدود أنها وحشية وأنها اعتداء على حقوق البشر، ثم بعد ذلك إيه سهل يعني. حتى لو نظروا في هذه المادة وأنها تحتاج إلى تغيير، وفي أصلها مأخوذة من فقه أبي حنيفة مثلا، لأن المواد تؤخذ من المذاهب، ما يقال تؤخذ من مذهب واحد، تؤخذ من المذاهب، تؤخذ في الأصل مذهب أبي حنيفة، ثم يرى في وقت من الأوقات أن القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيره أنسب للناس في هذا الظرف، تجد المفتونين لا يقولون نغيرها من القانون الفرنسي، أو ننظر في مذهب مالك، ننظر في مذهب الشافعي، علنا أن نجد ما يوافق هذا القانون. والمنظور إليه أولا وآخرا هو القانون، وإنما وضع المذهب الذي بحث فيه عن هذه المسألة غطاء وستار، فمثل هذا هو حكم بالقانون ولو وافق الحكم الشرعي. أيضا يسأل هذا، يقول ما رأيكم بمن ينتقد المذاهب الأربعة؟ من ينتقد المذاهب، هذه دعوة راجت قبل 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، ونودي في أوساط المتعلمين على مختلف طبقاتهم بالاجتهاد والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، وهذه لا شك أنها دعوة في ظاهرها إصلاح، لكن من يخاطب بها؟ العلماء المتمكنون الذين لديهم الأهلية للنظر في نصوص الكتاب والسنة، ولديهم القدرة على التعامل مع نصوص الكتاب والسنة على الجادة المعروفة عند أهل العلم، هذا فرضهم، لا يجوز لهم التقليد بحال. لكن الذي لا يستطيع وليست لديه أهلية ويقال له تفقه من الكتاب والسنة، هذا تضييع وتجرئة لهؤلاء الأحداث أن يتطاولوا على الأئمة وعلى فقه الأئمة وينسب فقه الأئمة، ومع ذلك لا يحسنون، يضيعون بأنفسهم ويضيعون غيرهم. فعلى الإنسان أن يسعى في تكميل نفسه، يطلب العلم على الجادة المعروفة عند أهل العلم ويتدرج فيه حتى تتكون لديه الأهلية، ثم بعد ذلك يكون فرضه الاجتهاد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.